ان تكون لله. يعني خلي الطبق المستقبل ها يستقبل لك شيء يعني يعني يقر يعني يعني يعني يعني يخليك انت تعمل شيء انت يعني لله مش مجاملة. لا اقول ايه قول انا رايح اعود لان هذا حق المسلم، لان المسلم له كم حق على اخوه؟ 6 حقوق 6. اذا لقيته فسلم عليه، لانه ممكن يوم القيامة يقول لك ايه انت مريت مرتين علي مرة ولم تسلم علي، هذا حق صار حقا. والسلام تاخذ عليه 30 حسنة، والسلام في الهاتف برضه 30 حسنة، والاقل يسلم على الاكثر، والماشي يسلم على الواقف، والقائم يسلم على القاعد، والاصغر يسلم على الاكبر. بس نفرض جدلا ان الاكبر جه لقى الصغير كده متكبر شويه مش فاهم، هو يقول السلام عليكم عشان يعلمه السلام عليكم، فالسلام عليكم يعني 30 حسنة. هذا افشوا السلام بينكم اذا لقيته فسلم عليه. وبعدين قال اذا مرض فعده، طب جميل يبقى ده حقه، وان اصابه خير فهنئه قل مبارك عليك فلان والله ما شاء الله انا فرحت لك ربنا ييسر لك ويتم عليك النعمه ويفرحك بولدك هذا وتبارك له بعرس ولدي وبعرس ابنته وان بنته كان الحمد لله حجبت وابنه الثاني حفظ القران وابنه تفوق وتخرج من الجامعه وتخرج من المدرسه المتوسطه بتفوق، والولد بعد ما كان مدخن الحمد لله ربنا تاب عليه، وبعد ما كان مدمن ربنا ابعده عن شله السوء. كل هذا اذا اصابه خير فهنئ، وان اصابته مصيبه فعزه. احنا عندنا المصايب مصايب دنيويه فقط للاسف، مع ان احنا في مصايب اخرويه اخطر. كيف يعني؟ يعني لو واحد مات له قريب هنروح كده نعزي، لو واحد حصل له حادث نروح كده نواسيه. طيب لو ان ابنته كانت محجبه ومنتقبه شالت النقاب وشالت الحجاب مثلا، يعني ده بيقول والله يعزى، كان نراه في المسجد كل يوم لا يصلي او لا ياتي للمسجد، وزوجته تشتكي تقول اصل قطع الصلاه، هذا عز عزاء. يقال كان الصالحين من السلف الصالح اذا فاتته تكبيره الاحرام او صلاه الجماعه خلف الامام يعزوه 3 ايام. يا الله فلو صلاه الظهر عصر بقال ده اجرك الله ان لله وان اليه راجعون اصبر واحتسب. يا الله يعتبرها ايه ابتلاء كبير، واحنا ولا ده احنا كنا كل المستويات العربيه تصير سرادقات عذابك وكل ما لا نراه في الصلاه. واذا فاتته تكبيره الاحرام عزوه يوما بليله. يبقى اذا لما تلاقي انسان مبتلى في دينه عزيه ايضا، قم بجوار ادعو له سبحانه اذا لقيته فسلم عليه، ان مرض فعد، ان يعني اصابه خير فهنئ، ان اصابته مصيبه فعزيه، وان عطس فحمد الله فشمته. هو يعزب الحمد لله رب العالمين يقول له يرحمك الله، يقول له ارحمنا ويرحمكم الله وغفر الله لنا ولكم يهديكم الله ويصلح لكم بهذا المنطق. وبعدين قال اذا مات فشيع جنازته. يا الله يبقى اذا شوفوا القصه ازاي، ان المسلم له حقوق عليك بس انت مش واخد بالك. فقضيه السلام دي حتى الاولاد بيأنفوا في الهاتف يقول لك السلام عليكم. ليه يا ابني؟ يقول ده بتاع الناس المتخلفين الناس الرجعيين. يا عم والله اذا كانت الرجعيه هكذا فاللهم احيني رجعيا وامتني رجعيا واحشرني في زمره الرجعيين. يا رجل اتق الله، دي رجعيه؟ كلمه السلام عليكم لغه اهل الجنه، شعار اهل الجنه، تحياتهم يوم يلقونه سلام. مبسوط انت شويه من شويه اللغات الاجنبيه اللي تعلمتها؟ وما تعلم لغات بتستخدمها في الخير. تعال ترجم لنا كده حديثين من صحيح البخاري نعطيهم للرجل الغربي يعني الالماني والفرنسي والنمساوي والاسباني واخد بالك والامريكي، لعله وعسى يمكن ربنا يكون سبب هدايه. بدل انت ما قاعد بس تترجم علينا، احنا عايزين تترجم للغير مش تترجم لنا، احنا فاهمين واخد بالك. فهي القضيه كده. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، هكذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ومن يفعل ذلك يفعل هذه الامور التي حددها رب العباد، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قبل الشرك يتخذون مع الله الها اخر، وارتكاب الفواحش يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. يا ستار يا رب، يعني والعياذ بالله. تخيل ان اكبر عذاب في النار والعياذ بالله